صوت جوايا بيناديني من بعيد، سما عارفه كويس بس انا عامل عبيط. نقطة بيضة في وسط سواد انسان بينادي جماد هو البراءة والسذاجة. انا الدنيا الكداب عايش معاه في سجن، انا السكان معايا مفاتيح كل البيبان لكن جبان. انا الجاني والمجني عليه، انا كل الاسباب ولسه بسأل ليه. هو انا وانا هو حرب دايره.